بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على نبيه الكريم. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم. تبرأت من حولي وقوتي واعتصمت بحول الله، ورضي الله عن الصحابة أجمعين. هذا هو الشريط 18 من تفسير كتاب الطهارة من مختصر العلامة خليل بن إسحاق المالكي، وهو بإقراء أحمد مولود بن محمد المصطفى اليعقوبي النسوي الشنقيطي. وجاز جنازة وسنة ومس مصحف وقراءة وطواف وركعتاه بتيمم فرض أو نفل. لا، يقول عن هاي الأمور الستة عنها جائز للشخص يعدلها: تيمم الفريضة، والله تيمم النافلة، تيمم هاي الفريضة، صلي به الجنازة ويصلي به بقية هاي الأمور، وكذلك تيمم النافلة جائز للأمة اللي يصلي به على الجنازة ويصلي به بقية هاي الأمور، السنة والطواف وركعتاه إلى آخره. تيمم لفرضين قد يصلي به على الجنازة، يعدل به السنة في الوتر، يمس به المصحف ويقرأ به القرآن على الجنوب ويطوف به، عدل به ركعات الطواف، كذلك أما لمن تيمم لنفل قد عدل به هاي الأشياء كاملة. قال لك: وجاز جنازة في تيمم فرضين أو نفل، والله بتيمم النافلة. أيوة، هذا بناء على أنها سنة، ما على أنها فرض فلا تفعل بتيمم نفل ولا بتيمم فرض هاي الجنازة، سواء تعينت أم لا. قالوا بعضهم: السنة جائزة، السنة اللي كيف الوتر والعيد وأحر النفل هاي جائزة، تيمم الفريضة الله النافلة، ومس مصحف قراءة هذا ملي جائز، مس المصحف تيمم الفريضة الله النافلة بتيمم الفريضة من النافلة، القراءة للجنوب جائزة بتيمم الفريضة الله النافلة، والطواف لم يجب كيف ذاك الطواف اللي ما هو واجب جائز ملي بتيمم للفريضة تيمم الفريضة الله تيمم النافلة، وركعتاه اللي هو الطواف جائزين ملي جائزات بتيمم الفريضة للنافلة بتيمم فرض بتيمم فرض أو نفل. نعم، بتيمم فرض ولو من حاضر الصحة أو نفل من غير حاضر الصحة، لأن حاضر الصحة يحقى ما يصلي النافل استقلالا. إن تأخرت اللي هي هذه المذكورات هذه جائزة بتيمم الفرض إلا إذا تأخرت عن الفرض، أما إذا تقدمت عليه تيممت لها هي وتتصلي به الفريضة ذاك صحية ويبطل الفرض. إذا تقدمت وصليت بتيمم هو السر بالعربية، يعني أن هذه إن تأخرت يعني أن هذه الأمور المذكورة من قوله وجاز جنازة وما بعدها إنما تجوز بتيمم الفرض إن تأخرت هي عن فعل الفرض، وأما لو تقدمت هي على الفرض فإن ذلك لا يجوز لكنها تصح ويبطل الفرض إن أتى به عقب واحد منها بغير تيمم، فالفرض إنما يصح إذا لم يفصل بينه وبين تيممه له شيء، إذا لم يفصل بينه وبين تيممه له شيء من هذه الأمور، فإن فصل بينهما بشيء منها صح وبطل الفرض بعيد التيمم له. إذا تيمم للصبح وقدم عليه ركعتي الفجر فإنه يعيد للصبح، قال محمد مولود في الكفاف: الفرض إن يفصل من التيمم بما له التطير ذو تحتم يفسد كذاك من تيمم له من قبل وقته وصحيح نبله. الفرض لا يفصل من التيمم سوى أجبال الطهارة كيف الصلاة والله مسه مصحفين. يسر. كذلك من تيمم له من قبل وقته إذا وقع شيء يتيمم له قبل دخول الوقت. هم اللي يفسد تيمم الفرض قبل دخول له. صحيح نفله معناه النافل اللي تيمم له قبل دخول الوقت وهي عندها وقت محدود كي الله غيبه صباح الصبح وصلى هذا ذيك صحيحة. النافل المؤقت اللي تيمم له قبل وقتها بدي يصليه بذلك تيمم ما هي كي الفرض. لا فرض آخر معناها أن حد يتيمم الفرض هيقد يصلي به فرض ثاني ليتيمم تصلي الظهر ما تقد تصلي به العصر سواء أنت لا تجمعهم. في الفوائد هذا مثلا الصلاة المشكوك فيها ولا يتصلي وقعت فلد قال الكفاف ونقر عن مالك قيام واحد بكل أنك تيمم قد يصلي به كاملين نقول ما هو الصحيح. الصحيح عن هذه الفوائد كلهم يتيمم له المتيمم أن تيمم واحد ما هو كافي أكل أخر كونك فيهم تيمم واحد اللاقو هو اللي انضم آدى أحمد مولود رحمه الله قال ويتيمم لكل ونقيل عن مالك قيام واحد بكل معنى قيام تيمم واحد بهم كامل. أيوة من الفرض طواف واجب ذاك ما تقد تعدله بتيمم الفريضة فرض آخر وداخل فيها طواف واجب ونفل نذر نافل نذر كان جنازة تعينت جنازة متعينة ولو قصيدا معناها ولو قصيدا اللي هما الفرضين لا فرض آخر ولو قصيدا يسوى تيمم تناوي عنك لا يتصليهم الاثنين بذاك تيمم ذاك الشيخ لك بطل وبطل الثاني بطل التالي من المتوصح له يعني أنه لا يجوز للشخص فعل فرضين فعل فرضين بتيمم من واحد ولو قصدهما معا بذلك التيمم فإن فعل بأن قصد الفرضين معا بالتيمم صح الفرض الأول وبطل الفرض الثاني فيعيده أبدا. ولو مشتركتان قلنا عن من تيمم صلى به فرضين لذلك التيمم بطل الثاني يبطل الفرض الثاني ويسوهما مشتركتي الوقت كيف ظهر وعصر والله مغرب وعشاء. ورد بلو قول أصبغ إن كانتا مشتركتين أعاد الثانية في الوقت وإلا أعادها أبدا. وروى أبو الفرج تقضى المنسيات بتيمم واحد لك وقلت محمد مولود في الكفاف ونقل عن مالك قيام واحد بكل واحد من تيمم واحد بكل من المنسيات بمكاملة. وقيل لمن لا يطيق مس الماء لضرر جمع صلاتين بتيمم واحد لا قلت لا بتيمم لمستحب قال لك لا يفعل شيء مما ذكر بتيمم لمستحب. التيمم شيء مستحب مندوب في قراءة القرآن للمحدث الأصغر هذه الأصغر من دبال الطهارة إلى قام وتيمم هذا حكم التيمم وتيمم هذا ما يقدر يمس به المصحف ولا يطوف به طواف ما هو فرض لا يصلي به نافلة كل أشياء ما تقدر تعدل بهذا النوع من التيمم. هذه الكلمة معطوفة على التيمم من فرض ونفل ذلك اللي تقدمت. وهذه اللام مقحمة بين النعت ومنعوته لا بتيمم مستحب وجاءت اللام توه مقحمة معناها زايد بين النعت والمنعوت. ولزم موالاته قال عن التيمم لازم موالاته معناها موالاة أجزائه بيناته ما يفصل بينه قد جفاف الأعضاء وموالاته بما فعل لهم ولي إلى إتم تيمم أصل والله ما اسم الصحف لا تفصل بين ذا التيمم وهذه الصلاة والله هذا المصحف مس هذا المصحف وقد جباب الأعضاء لا تفعل ذلك لما ذاك يبطل تيممه. يعني أن التيمم تجب موالاته بين أجزائه وبينه وبين ما فعل له. ومعنى الموالاة أن يأتي به متصلا بعضه ببعض ومتصلا بما فعل له من صلاة ومس مصحف وغير ذلك. فإن فرق بين أجزائه أو بينه وبين ما فعل له ولو ناسيا وطال بطل على المعتمد. وما شبه بالوضوء اللي هنا التفرقة هون نسيانا تبطل تفرقة نسيانا في التيمم بين أجزائه تبطل بخلاف الوضوء. هذا بينه محمد مولود رحمه الله تعالى في الكفاء. قال ولاؤه ووصله بما فعل له فإن قدر جفاف ينفصل بطل فيهما ولو نسيانا وصحح الثاني فتا شعبانا كذا الإمام الشافعي والحنفي فطول فصل عندهم عنه عفي. قال عن فرائض تيمم ولاؤه بنفسه ووصله بما فعل له من صلاة ومصحف وتلاوة فإن قدر جفاف ينفصل إن انفصل بين أجزاء وانفصل عما فعله قد جفاف الأعضاء بطل فيهما يبطل فيهما فيهما مثلا إذا فصلت بين أجزاء والله فصلت بينهم ما فعل له ذاك فيهما ولو نسيانا ولو فصله نسيانا يبطل ما هو كله. وصحح الثاني وهو فصله مما فعل له فتا شعبانا قال ابن شعبانا عن ولاة يمم وفصل لهم ما فعل له عن ذاك ما يضر له عن تيمم ما يبطل كذا الإمام الشافعي والحنفي فطول الفصل عندهم عنه في طول الفصل عندهم ما يضر. وقبول هبة ماء قال عن فاقد الماء عنه إلى أن أعطاه الماء مجانا ويجب عليه يقبل الماء ويجب عليه يقبل الماء نعم إلى عاد ما فيها منه ما تلبتها منه. يعني أن الفاقد للماء إذا وهب له يلزمه أن يقبل ما وهب له ليتطهر به إن لم يتحقق منة وإلا لم يلزمه القبول. لا ثمن قال عنه إذا وهب له ثمن الماء طاح دراهم وقال له اشتري الماء ما واجب عليه يقبل هذه الدراهم هذا ثمن لما ما واجب على الشخص يقبله وله أن يتيمم يقدر يتيمم نعم. لا ثمن عطف على ماء فهو مجرور يعني أن الفاقد للماء لا يلزمه قبول هبة ثمن يشترى به الماء إذا وهب له بل له أن يتيمم لوجود المنة فيه به اللي ثمن فيه منة أخذه قد يتمم من عليه بعد هذا. أو قرضه بالرفع وهم للجر أو قرضه كلهم عندها معنى. أو قرضه اللي هو الضمير اللي هو الماء أو الثمن أو قرضه بالرفع الضمير للماء أو للثمن معناها أنه إذا أقرضه ثمن الماء أو أقرضه الماء ذاك واجب عليه واجب عليه قبوله يلزمه القبول تلك الحالة. هذا لازم القبول إن كان مليا ببلده وإلا لم يلزمه ذلك. هذا القيد في الثمن خاصة كان مليا ببلده قيد الله في الثمن خاصة. أما الماء إذا قرضه الماء يلزم قبوله يسوى هو عنده المفبل والله ما هو عنده. أيوة والله تقول أو قرضه معناها لا يلزمه قبول هبة ثمن ولا قرضه اللي هو الثمن وكذا لا يلزمه اقتراضهم اللي تسلفه هذا إن كان معدما ببلده وإلا لزمه اقتراضه وقبول قرضه. يعني أن فاقد الماء إذا أقرض الماء أقرض الماء يلزمه قبوله وكذا لو أقرض ثمن ليشتري به الماء إنه يلزمه قبول قرضه ويلزمه أيضا اقتراضه إن كان مليا ببلده وإلا لم يلزمه ذلك. وهذا القيد إنما هو فيما إذا رجع الضمير للثمن، وإما فما رجع للماء فيلزمه قرضه وقبول قرضه من غير اعتبار القيد المذكور الذي هو كون مليا. ويصح في قوله أو قرضه أن يكون مجرورا حطفا على ثمن، أي لا يلزم قبول هبة ثمن ولا قرضه أي ثمن، كذا لا يلزمه اقتراضه هذا إن كان معدما ببلده، وإلا لزمه اقتراضه قبول قرضه. وقوله أو قرضه بالجري عطف على هبة ماء فدري، ضميره للماء أو للثمن إن كنت ترجو للوفاء بالثمن، وإن تكن بالعدم ذا اتصاف فاعطف على المنفي بلا خلاف، وارفعه للثمن أو للماء ضميره إن كنت ذا وفاء عطف على قبول معناه الطلب للماء رب نجنا من العطب. نعم، نترككم في الساحة لشرح الأبيات. وأخذه بثمن اعتيد، قال عن فاقد الماء واجب إليه يشتريه، الحاد عن دباش يشتريه بثمن معتاد، ثمن عادي ما هو غالي حتى ما هو زايد زيادة متفاحشة، يعود ما هو زايد على قدر الثمن مرتين اللي نشرب به الماء ذاك المحل. قال محمد مولود وبشرائه بمثلي الثمن لم يفتقر إليه مالك سكن، لم يفتقر إليه مالك سكن، ولم يكونا 10 دراهم كأجل من يأتي بماء بهما. أنا أنه واجب عليه شلمة بقد الثمن مرتين، والشرط يعود ما هو فاصل فيه كسكن، معناه اللي لا يشرب به ما هو فاصل فيه للقوت السكن ومحركة القوت، ولم يكون لهم المثلان 10 دراهم، سأل يعود 10 دراهم يعود ساقط عنه شراء الماء، سأل يلحق 18 دراهم كأجل من يأتي بماء بهما. كذا هم اللي أجر ذا لا يجيب له الماء وقع ما هو شاريه لا يكري حد يجيب له، هم اللي ما يلا يتخطى مثل أي الثمن. نعم، نين يعود لحق 10 دراهم ثمن الماء قلنا أنه يتيممته، كذلك يلزمه تسخينه إن دخوا استعماله باردا مرضا أو زيادته بما يلزمه بذله فيه، ذاك اللي يشريه به واجب اللي يكري به إلى التسخين. لم يحتاج له قلنا عن هذا لا يشري به الماء واجب اللي يشريه به إلا إذا كان محتاج له لقوة مثلا أو لقوة عجاله سأية يموته، يعني أنه إنما يلزمه أخذ الماء بالثمن المعتاد حيث لم يكن محتاجا للثمن لنفقة أو غيرها، وأما لو كان محتاجا له فلا يلزمه شراؤه بل له أن يصلي بالتيمم. وإن بذمته، قال أنه واجب عليه يشريه ولو بالدين لا يجب على حد يدين عليه، وإن بذمته ولو الشراء بالدين يجب عليه. وطلبه لكل صلاة، قال عن المتيمم إذا صلى بالتيمم وانتقل عن مكانه ذا وعد لا يصلي صلاة أخرى واجب عليه يطلب الماء، كل صلاة صلاها بالتيمم لفقده الماء وانتقل شور مكان ثاني وعاد لا يصلي صلاة ثانية واجب عليه يطلب الماء في ذاك المكان، وكذلك العاد هو ما انتقل ولكن حدث موجب ظانين عنه الماء عاد موجود معه في جهة سيارة غلش تم كل صلاة يطلب لها الماء. وأما إذا كان بموضعه الأول أو لم يحدث ما يقتضي توهم وجود الماء فلا يلزمه الطلب حينئذ لأنه لا فائدة فيه لتحقق عدم الماء، والتحقق هنا غلبة الظن لأن الظن في الشرعيات معمول به، والماء واجب طلبه إلا بعد دخول الوقت. قال محمد مولود في الكفاء: وطلب الماء إن أتى الوقت ولم يغلب بظنه انعدامه لزم بهبة ليست لمن جالبة، وحرم إن يعلم حياء الوهبة طلبوا بالهبة يقولهم هو للعاد ما في الهبة ما تابعت منه وإلا لم يلزمه الطلب. حرم قاع حرام عليه قاع إلى عاد بعاطينه الماء حياء أن يعرف عنه عاطينه حياء قصة حرام عليه يطلبه قاع يتممته. وإن توهمه قال أنه واجب عليه طلب الماء بأربع صور: تحقق وجود الماء، والله ظنه، والله الشك، والله توهم، هذا لا واجب عليه يطلبه. نعم يبحث عن ما يلوذ له للصلاة. لا تحقق عدمه، لا تحقق عدمه معناه أن لا يلزمه الطلب في صورة واحدة، وهي ما إذا تحقق عدم الماء إلى عاد عالم عن الماء ما هو خالق إلى الأول لا يوجد هكذا تمام مباشرة لا يطلب. طلبا لا يشق به، هذا الطلب ما اللي شرط في عود ما فيه مشقة، يطلب الماء واجب عليه يطلب الماء طلب ما فيه مشقة، أنا عنه إلى عاد الماء دون ميلين وطلب ما فيه مشقة واجب عليه يطلبه، يسوى هو راكب ويسوى راجل منها ما شاء الأقدام، إلى عاد بعد من ميلين ما واجب عليه يطلبه، يسوى طلبه فيه مشقة والله ما فيه. ما دون ميلين به الماء أطلبا ما لم يشق راجلا وراكبا، وإن يشق أو يكون ميلين فليس يطلبه بدون ميلين، وإن يشق الطلب في عاد وقع دون ميلين غير دون الشوك ودون شيء في مشقة ذاك ساعتين تقلتين مباشرة، وكان الماء على بعد ميلين انتقلتين سوى في مشقة سوى ما في مشقة. كرفقة قليلة، هذا مثال للطلب الماء في مشقة، المسافر لعات معه رفقة قليلة كيف الأربعة والخمسة واجب عليه يطلبهم الماء إلى أظن عنه عندهم مثلا سولهم كاملين عنه هذا ما فيه مشقة. ورفقتان ذلث وكث مامتي لما ترافق من الجماعة، نعم إنهم ثلثوا شمن يقول فيها الضم ضم الله وكسر الله. أو حوله من كثيرة، أيوة كذلك قال لك لعات الرفقة كثيرة كالأربعين يطلب ذوك اللي متوالين ويطلبهم الماء الذين يلوه ذوك المتوالين شي منهم قال عنهم لا عودوا كالأربعة والخمسة، وقيل بإلحاق الخمسة عشر بالأربعة أنه قد يسوى لهم 15 قالها علي للجهود، واللي وراء ذاك بعد ذلك الحق بالأربعين يعود ما هو مطالب به، وهي الأربعين اللي معاه مسافر معاه ما واجب عليه يبدأ لها كاملة، كل واحد يقول له أنت عندك الماء ولا ما عندك، لا من ما يجبره هيك جماعة المتوالية ويتيممته. يعني أن المسافر إذا كانت رفقته كثيرة فإنه يلزمه أن يطلب الماء مما قرب منه حوله من تلك الرفقة الكثيرة، والكثيرة كالأربعين. قال مالك في السماع والشبع: يسأل من يليه ومن يظن أنه يعطيه وليس عليه أن يتتبع الأربعين رجلا في الرفقة فيسألهم إن جهل بخلهم به، يعني أن محل لزوم الطلب في القسمين إنما هو حيث جهل بخل القوم بالماء بأن علم الإعطاء أو ظنه أو شكه أو توهمه، وأما إن علم عدم الإعطاء فلا يلزمه الطلب، وإن ترك الطلب حيث تحقق الإعطاء أو ظنه فإنه يعيد أبدا. نعم لا يقول باطل عنه وواجب عليه يطلب الماء من هاي الرفقة القليلة والله الكثيرة والله طلبه باطل، إلى عاد جاهل بخلهم به إلى عاد يعرف عنهم ما لا يعطوا شيء ما واجب عليه يطلبك الساعة ينتقل للتيمم أعرف عنهم ما لا يعطوه الماء تقل للتيمم مباشرة. إذا عاد الصوم تحقق عنهم لا يعطوه الماء. والله أنها ولا طلبهم متم ذاك يعيد أبدا صلاة باطلة. ونية استباحة الصلاة قال عن من فرائض التيمهم نية استباحة الصلاة. نعم ينوي نية استباحة الصلاة انتبه غير ما عينه يعين كانها ظهر والله عصر والله لا يقصر لا يصلي تو مندوب تو تعين كونها فرض والله نفل تو. يعني أن النية في التيمم واجبته فينوي أنه يستبيح الصلاة بتيممه وإن لم يعينها فمن نوى بتيممه استباحة صلاة الفرض من غير تعرض لكونها ظهرا أو عصرا مثلا صلى بهما عليه من ظهر أو عصر أو غيرهما ويندب تعينها فرضا أو نفلا. ونية استباحة الصلاة قال عن المتيمم ما يجب عليه أن ونية استباحة الصلاة. نعم هذا في التقريت. ونية أكبران كان قال عنه لعاد عليه الحدث الأكبر لا بد من أن ونه متيمم منه. نعم أنه استباحة الصلاة من الحدث الأكبر جنابة أو حيضا ذاك لا بد منه كما ذاك تبطل الصلاة. قال محمد مولود رحمه الله تعالى في الكفاف وصاحب الأكبر حيضا أو سواه إذا نوى فرض التيمم كفاه لا إن واحد للصلاة ويذر نية أكبر اتفاقا إن ذكر على الأصح النسية. وإذا نوى فرض التيمم ذاك كافي يعملوا محدثنا أكبر ذاك كافي. وهذه المسألة في الأمير وفي الدوامة عن نية فرض التيمم القائمة مقام نية الحدث الأكبر والأصغر كامل. لأن واحد للصلاة إلان واستباحة ما منع وترك نية الحدث الأكبر هذا لا يزيئه تيمم وصلاة باطلة. العاد من ذكر وخلاه عنه ما نواه له الحدث الأكبر وعلى الأصح لا يزيئه إن نسيه. نعم منية أكبر إن كان كان عن المتيمم إذا كان عليه الحدث الأكبر لابد عنه أن استباحة الصلاة من الحدث الأكبر جنابة أو حيضة ما كافيه إلى أن ونية الحدث الأصغر إلى أن ونية الحدث الأصغر وحده تبطل صلاته قلنا عنه. ولو تكررت أنا يسوى تكررت الصلاة هذا لا يصلي صلوات هو جنوب كل واحدة لابد من ينوى عندها نية الحدث الأكبر نية الاستباحة من الحدث الأكبر. نعم يعني أنه لا بد للمحدث الأكبر من نية الاستباحة من الأكبر ولو تكررت الصلاة فينوي ذلك عند كل صلاة ولا يرفع الحدث. قال عن التيمم ما يرفع الحدث يعني أن التيمم لا يرفع الحدث هذا مذهب مالك وجميع أصحابه وجميع أصحابه وجمهور أهل العلم. قلنا عن التيمم لا يرفع الحدث اللي هو الوصف الحكمي لكن عنه يرفع المنع لأنه مبيح للصلاة إجماع. كافي منه ذا. وتعميم وجهه قال عن المتيمم واجب إليه عمم وجهه بالمسح لكن عنه مبني على التخفيف جو المسح يعني أنه يلزم المتيمم أن يعمم وجهه بالمسح طولا وعرضا مع اللحية ولو طالت فيراعي الوتارة هي ما بين طاقتي الأمين والأنفقة ما لم يكن عليها شعر وما غار من العين ويمر بيديه على شعر لحيته ولو طالت ولا يخلل لحيته لأن المسح مبني على التخفيف. وكفيه لكوعيه قال عن واجب على المتيمم من فرائض التيمم أنه يمسح أكفاه ويمسح معهم الكوعين. فعظم يلي الإبهام كوع وما يلي لخنصره الكرصوع ورصوما وسر، يعني أنه يلزم المتيمم أن يعمم كفيه لكوعيه بالمسح، الكوعان داخلان في المسح كالمرفقين في الوضوء. فإن ترك شيئا من ذلك ولو يسير لم يجزه، هو اللي مسح اللي واجب مسحه من اليدين إلا القلامين اليدين هذو الكفين والكوعين، وإما الزند ذاك سنة على الصحيح وهي قول بالوجوب ما زال الله يقولها إن شاء الله. ولا بد من تخليل الأصابع، قال محمد مولود في الكفاف تخليلك اليدين فيه حتما وفي الثراء وقيل ندب فيهما، تخليلك اليدين فيه اللي هو الوضوء حتما واجب، وفي الثراء اللي هي التراب معبر به عن التيمم واجب تخليل اليدين فيه، وقيل يندب في التخليل في الوضوء وفي التيمم. إذا كان الشخص مربوط مرغ وجهه ويديه في التراب ويجزئه ذلك لا يمرغ يديه وجهه التراب، وقالوا عن ذلك جازي إلى ما أجبر حد يم، فإذا وجد من يممه لا يجوز له ذلك. ولو مسح وجهه بإصبع واحدة أجزئه، الضربة الأولى مساس الأرض ولو بأصبع بقصد مرضي، محتلزا ممن يمكن اليد لدى قيامه بها معتمدا، معناه يعود صبع وضعه على الأرض بنية التيمم، هذا احتراز من أحد وضع يديه بنية القيام ثم مسح بهما وجهه لا يجزئه. وقالوا عن اليدين ينبغي أن يمسح بهما مسحا خفيفا، فلو مسح بهما مسحا قويا لم يجزه كما للأقفاسي. وقال التتائي لم أره لغيره، ابن الحاجب ولو مسح يديه على شيء قبل التيمم فللمتأخرين قولان بخلاف النفض الخفيف فإنه مشروع، وإنما شرع النفض الخفيف خشية أن يضره شيء في عينيه، ولا يشترط أن يسع الحجر الكف ولو مسح على حجر قدر إصبع يده شيئا بعد شيء حتى يستوعب جميعه أجزاؤه. ونص في العتبية على أن أقطع اليد يستنيب من يممه كما يستنيب من يوضئه، ونزع خاتمه قال عن المتيمم وأشبع له ينزع خاتمه إلى ما نزع ماه جازي تيمم، يعني أنه يلزم المتيمم نزع الخاتم بمعنى إزالته عن موضعه ليمسحه ولو ماذونا فيه في لبسه ولو متسعا، فإن لم ينزعه لم يجزه التيمم.